مريض السكر يمشي على النظام بتاعنا ويصوم رمضان. صيام رمضان علاج علاج علاج، الصيام علاج. مشاكل رمضان كانت بتتكرر كل سنة بسبب ان انت كنت بتبدأ السحور غلط. انت بتبدأ بدقيق وفول وبيض وجبنة بيضة، الكلام ده بقى يعطشك ويجوعك الظهر والكلام ده كله. مش حاجة اسمها كنافة. الصيام يا جماعة جنة، الصيام جنة، والصيام فيه فوائد كتيرة قوي. يعني أنا دايماً رمضان بعتبره بالنسبة لي شهر إعادة تجديد الصحة، شهر إعادة تظبيط السيستم بتاع الجسم، شهر إعادة تأهيل النفسية. 30 يوم غصب عنك بتصوم، بتصوم 16 ساعة عشان تحول سحري، أقسم بالله. يعني انتوا في رمضان هتكسبوا صحة غير عادية. انا بعتبر رمضان ده كل سنة بالنسبة لي اعادة الشباب، اعادة الشباب. انشروا يا جماعة الكلام ده، صدقة جارية ليكم. السنة اللي فاتت زي النهاردة كنت دخلت على جروب فايبروميالجيا وقلت لهم يا جماعة كل رمضان كان بالنسبة لكم كابوس، عشان انت بتستعد له بكوابيس، بتخش عليه بالفول والزبادي والبيض والجبنة القريش وعيش بلدي، وعيش بلدي بقى بالعبيط. اصل انت بكره هفتان عشان انت بكره صايم. انا النهارده الحمد لله انا ما بناكلش، ما بناكلش والله العظيم. انا لحد دلوقتي ما اكلتش حاجه غير اللي هم البلحتين دول وخلاص. ادي لجسمك وقت، اسمع مني ارجوك، اشتري صحتك بشويه امتناعات. رمضان فرصه لينا كلنا. رمضان الهرمون الجروث هرمون الجي اتش، الثيروكسين بتاع الغده الدرقيه، الغده الكسريه والكورتيزول، كل ده بيزيد وانت صايم، كل ده بيزيد وانت صايم. ريح جسمك، شيل ايدك من عليه. والله والله ان ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انت ربنا خلقك في احسن تقويم، مفيش احسن من كده. ادي نفسك فرصه، حرقان المعده هيتحسن مع النظام على طول. تاني يوم سكر صيام مرتفع. بصوا بقى يا جماعه، السكر هيتكون في جسمك يوميا حتى لو ما اكلتش السكر. شوف بيقول لك ايه، صايم دايما سكري عالي، انت كده بتحرق دهون. طول ما انت صايم سكرك عالي انت بتحرق دهون. اطمن بقى، اخر رمضان هتلاقي سيرة السكر مختلفه خلاص. طب الناس بتقول لي يا دكتور نخف السكريات، والله عايز تخف خف، بس هو كده كده جسمك هيتكون سكر، لان مخك ما بياكلش اترست غير السكر، الخصيتين ما بياكلوش غير السكر، المبايض ما بتاكلش غير السكر، عضلاتك اترست ما بتاكلش غير سكر، فهو محتاج السكر. تبدا بقى انت صيامك يزيد، يبدا مخك يتعود على الكيتون بودز وياكل كيتون بودز بعد كام يوم من رمضان، يعني بعد 10 ايام. بعد 10 ايام هتلاقي نفسك جسمك بدا يتعود على الكيتون بودز، بقى المخ يتعود على الكيتون بودز، يشتغل عليها عادي خلاص.